الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في شروط الصلاة، ولعلنا نختمها في هذه الليلة المباركة. ومر بنا بأن شروط الصلاة تسعة، ومر بنا في تعريف الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمن شروط الصلاة مثلا قلنا الوقت، فإذا لم يدخل الوقت فإن الصلاة لا تصح. ومن شروط الصلاة أيضا ستر العورة، فإذا لم يستر الإنسان عورته مع قدرته على ذلك فإن الصلاة لا تصح. ومن شروط الصلاة أيضا رفع الحدث، فإذا لم يرتفع الحدث مع القدرة أو لم يتيمم الإنسان إذا كان عاجز فإن الصلاة لا تصح. وإذا حصل رفع الحدث وحصل ستر العورة وحصل دخول الوقت وحصل استقبال القبلة قد توجد الصلاة وقد لا توجد. فالشروط عندنا قلنا تسعة، وإذا أردنا أن نذكرها لأننا الآن بصدد الأخير، فهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة ودخول الوقت، ولكل صلاة وقتها، وستر العورة، وعورة الرجل محددة، وعورة المرأة أيضا موضحة، وعورة الصغير غير عورة الكبير، والعورة في الفرض غير العورة في النفل، واستقبال القبلة. وقلنا بأن الإنسان إذا كان قريب فلا بد أن يستقبل عين الكعبة، وإذا كان بعيد فإنه يستقبل الجهة. أما الأخير وهو ما نحن بصدد قراءته الآن فهو النية، لا بد من النية، والنية محلها القلب، لا بد أن ينوي الإنسان. فلو فرضنا أن الإنسان توضأ ليعلم الأطفال، هو مدرس ويريد أن يعلم الطلبة، توضأ وضوءا كاملا ولم ينوي بذلك الوضوء الشرعي وإنما أراد التعليم، قلنا هذا لا يكفي ولا يصح. ولو توضأ لأجل أن يتبرد ولم ينوي أنه يريد الوضوء الشرعي فإن ذلك لا يكفي، بل لا بد من النية. فلو قلنا شروط الصلاة ما هي، نقول الشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. واضح التعريف يا ابو يحيى؟ واضح. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه تسعة. الإنسان يستقبل الكعبة عندما يكون في الحرم، ويستقبل عينها، ويستقبل جهتها في أي مكان من بلاد الله. لو كان في عنان السماء يستقبل جهة الكعبة، يستقبل هواء، العلماء رحمهم الله قبل وجود الأبراج وقبل وجود الطائرات التي في السماء وقبل قالوا لو أن إنسانا على جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس هو المطل هنا على الحرم، لو أن إنسان على جبل أبي قبيس يصلي لأنه أعلى منه أرفع يعني جهة من الكعبة فيصلي مستقبلا هواءها، ثم بعد ذلك النية، والنية محلها القلب. يعني لا يقول الإنسان نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر، نويت أن أصلي المغرب، فهذا مرض، وإنما ينوي بقلبه. ومعنى النية القصد، وشرعا العزم على الفعل، العزم على الفعل، وتكون قبل البدء في الصلاة، وتكون قبل البدء في الصلاة هل يصح أو قبلها بوقت يسير، أما قبلها بوقت كثير فيقول بعض العلماء لا يكفي، لأن منهم من يرى أن النية ركن، وعلى هذا لا يكون الركن للصلاة قبل دخول وقتها، وإنما نقول عند العزم، العزم على أي شيء؟ عند العزم على الصلاة أو قبيل ذلك بوقت يسير. ومعنى النية القصد، واصطلاحا أن يعزم الإنسان أنه يريد أن يصلي، لكن لو عزم أنه يريد أن يعلم الطلبة المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وما نوى رفع الحدث وما نوى الوضوء، نقول ما صح، لأن ما نوى النية. لو أن إنسانا أراد أن يتبرد واغتسل، النية شرط، ولم ينوي رفع الحدث. لو أن إنسانا أراد أن يعمل يعني تمارين في ركوع وسجود ولم ينوي الصلاة، لا نقول إنه صلى، بل لابد أن يكون في نفسه وفي فؤاده أنه يؤدي هذا الفعل قربة لله عز وجل، قربة لله. مثل العلماء قالوا لو إنسان جاء للحج، إنسان جاء للحج مستجيبا للندى، ممتثلا للأمر، سمع الآية الكريمة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له، فاستجاب فأجاب وقال لبيك اللهم لبيك وجاء، وأدى العمرة إذا كان متمتع ثم تحلل، وفي اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى ميناء وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم توجه إلى عرفة، وعند غروب الشمس توجه إلى المزدلفة، وعند الصباح توجه إلى ميناء وأكمل مناسك الحج، نقول هذا عزم على أداء النسك، عزم على أداء النسك. إنسان آخر سمع بهذه البلاد المباركة وما فيها من أمن واستقرار ورغد عيش وسعة بال وهدوء خاطر، وقال بدل ما أذهب يمين أو يسار أريد أذهب إلى مكة وأنظر للناس، يعني من باب السياحة، من باب الفرجة على ما يقولون، ولا ما نوى حج. لو حضر مع الناس في عرفة ومنى ومزدلفة لأنه ما نوى، لأنه ما نوى، وإنما أراد أن يقف إلى على هذه المكان الأمكنة وأن ينظر إلى الناس وأن ينظر إلى فعله، ولم يكن في قرارة نفسه أن يؤدي النسك. فالنية شرط، وهذا معنى قول العلماء النية شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بواحد في الصدر الأول هو في مكة، وبدأ له أن يتزوج، ذكرت له امرأة وأعجب بها وأراد أن يتزوجها، فعرض عليها ذلك، قالت ما عندي مانع بس ما أريد أبقى في مكة، أريد نذهب للمدينة. استجابة لطلبها سافر مع المهاجرين إلى المدينة، نزل الوحي الوحي الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهنا نقول إن النية شرط، بدليل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب النية. لغة القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك به، أي قصدك به. نعم، أي قصدك به. ومحلها القلب، ومحلها القلب، فتجزئ ولو لم يتلفظ. يقول بعض العلماء أنه يتلفظ بالحج، لأن الحج في تمتع وفي قران وفي إفراد، وهل هو الإنسان جاي حاج ولا معتمر وكذا يترفض. نويت الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، نويت الإحرام بالحج، نويت الإحرام قارنا حجا وعمرة، فلأن من نسك إلى آخر. لكن هنا يقول محلها القلب، لا يتلفظ بها. نعم. ومحلها القلب فجزئ وإن لم يتلفظ بها، ولا يضر سبق لسانه بغير قصد، وتلفظه بما نواه تأكيد. نعم، ولا يضر أن يسبق لسانه شيء لم يقصده. نعم. وشرعا النية لغة القصد، وشرعا العزم على الفعل، العزم على صلاة العشاء، العزم على صلاة الفجر، العزم يعني قبيل الصلاة يعزم الإنسان أنه يريد أن يؤديها، يتهيأ لذلك، يتوضأ، يتجهز. وشرعا العزم على الفعل. نعم. وشرعا العزم على فعل الشيء من عبادة وغيرها، ويزاد في حد النية في عبادة تقربا إلى الله تعالى. العبادة هذه يريد الإنسان فيها الأجر، ويريد فيها الخير، ويريد فيها المثوبة، ويريد فيها المغنم، فهو يفعل ذلك طلبا للأجر ورغبة في الثواب. نعم. ويزاد في حد النية في عبادة تقربا إلى الله تعالى، بأن لا يشرك في العبادة بالله غيره، فلو ألجئ إليها بيمين أو غيره ففعل ولم ينوي قربة لم تصح. نعم. وهي أي النية شرط، يعني لو طلبا وحلف أكره على الحلف وهو ما نوى ما يصح. نعم. وهي أي النية شرط للصلاة، شرط للصلاة أو شرط للعبادات كلها. النية شرط للحج، والنية شرط لأداء زكاة المال، والنية شرط للإمساك في صيام رمضان، وشرط لجميع الأعمال التي تطلب من الإنسان قربة وعبادة لله عز وجل. نعم. لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص عمل القلب، الإخلاص عمل القلب لا يشوبه شائبة، لا يكون هدفه أن يقال فعل ذلك أو أنه أدى ذلك. الإنسان إذا أدى المال، أدى زكاة المال، ولكن ليقال فلان يتصدق، فلان يعطي، فلان يبذل، فهذه لا تكفي، لا ينفع. وإنما أن يؤديها براءة للذمة ورغبة في الثواب وبعدا عما يغضب الله عز وجل. نعم. والإخلاص عمل القلب وهو محو النية، ولحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر رضي الله عنه. نعم. متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. وما رواه البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم. ولا تسقط بحال لأن لا تسقط بحال. يعني عندنا مثلا من الطهارة إذا أراد الإنسان أن يصلي لا بد أن يتوضأ. طيب ما وجد ماء يتيمم، ما قدر على استقبال القبلة لأنه مربوط إلى جهة غير القبلة يصلي إلى أي جهة، تقول اللهم استطعتم. هنا يقول النية ما تسقط بحال من الأحوال. النية ما تسقط، لماذا؟ لأنها محلها القلب. وإذا كان قلب الإنسان لا يزال في وعيه وإدراكه ومعرفته فهو ينوي، فلا تسقط بحال. استعمال الماء يسقط، استعمال التراب أيضا قد يسقط، ستر العورة قد يسقط، استقبال القبلة قد يسقط، الطهارة في البدن أو الثوب أو البقعة قد يسقط للضرورة لأنه لم يكتب. لكن النية لا تسقط بحال من الأحوال، لأن النية محلها القلب، ولا يمكن أحد أن يحول بينك وبين قلبك بنية إرادة الصلاة. نعم. ولا تسقط بحال لأن محلها القلب، لأن محلها، ولا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا يتأتى العجز عنها. يعني مثلا الماء يتأتى العجز عنه، التيمم يتأتى العجز عنه، استقبال القبلة مربوط إلى جهة غير القبلة ما يقدر يحترق فيتأتى يعني العجز عنه. الطهارة فيه بدنه غير مثلا ملوثات ولا يستطيع أن يتخلص منها لأنه عاجز البدن، الثوب أو البقعة. لكن هذه اللي هي النية لا يمكن أن يعجز عنها ما دام في وعيه، وإذا كان فاقدا للوعي فالصلاة ما تجب عليه. نعم. فلا يتأتى العجز عنها ولا يمنع صحتها، أي الصلاة قصد تعليمها، قصد تعليمها لفعله صلى الله. لا يمنع، إذا كان الإنسان مثلا راد يصلي وفي نفس الوقت راد يعلم، فمدرس مثلا قال للطلاب تعال للمسجد الضحى يصلي سنة الضحى، رغبه قال انه ورد حديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، اوصاني بركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام وان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر. المدرس قال لأولاده تعالوا نصلي، توضوا. ما يمنع أن نقول أنه أدى صلاة الضحى وإن كان الهدف من ذلك والتعليم، بس لابد أن تكون النية موجودة. أما إذا كانت النية غير موجودة وإنما مجرد تعليم مثل ما يكتب على السبورة أو مثل ما يعطيهم مثلا بعض وسائل إيضاح، نقول لا، هذه ليست صلاة. لكن إذا وجدت النية ولو كان القصد التعليم فيصح ذلك. نعم. ولا يمنع صحتها، أي الصلاة قصد تعليمها، قصد تعليمها لفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر وغيره، أو قصد خلاص من خصم أو إدمان سهر بعد إتيانه بالنية المعتبرة. عندنا شلون يعني أو قصد أن يتخلص من خصم، هو عنده خصم يطالبوا بمبلغ، يطالبوا بأشياء ما عندهم إمكانيات، شلون يتخلص من الرجال هذا؟ ناتوا في حلقه ما يقدر يسلم، ما يقدر أحسن. كان أحسن شيء الله أكبر صلي، بدأ بالبقرة ثم بدأ بعدها بآل عمران ثم بعدها بالنساء ثم بعدها بالمائدة، أحسن الخصم هذا يتعب ويروح ويرتاح. فإذا كان القصد الخلاص من خصم مع وجود النية فنعم، لكن إذا ما وجدت النية فلا. أو إدمان سهر، هو مطلوب منه ألا ينام، فلو جلس متكيا لغلبته عيناه ونام، وش الأولى؟ الأولى يكون متوضأ ويصلي، يقرأ في الركعة الأولى جزء وفي الركعة الثانية جزء آخر حتى يتحقق له ما أراد من سفر، فهذا لا يمنعه، لا يمنعه من صحة الصلاة لأن النية موجودة. نعم. أو إدمان سهر بعد إتيانه بالنية المعتبرة، وذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر. فيما ينقص الأجر، يعني الأجر مو مثلا الإنسان اللي مثلا أراد أن يصلي، لكن هذا أراد يصلي لأجل يتخلص من هالغرين الفن يروح، أو علشان ما تغرب عيناه، فيقول ذكره رحمه الله في صلاة صحيحة وإن كان أجرها ناقصا. نعم. ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام. إنسان عنده مثلا بدانة وعنده ثقل في جسمه، أكثر الآن الإنسان أو أكثر الناس لا راحوا للأطباء يشكون على علة من العلل، أول فائدة أو أول نقطة يقول الطبيب أنا أوصيك بتخفيف الوزن، إذا كان وزنك الآن 75 خلو 65، إذا كان وزنك 70 خلو 62-63. إنسان يريد أن يعمل بنصيحة الطبيب، كيف يخفف الوزن؟ تقلل من الأكل. طيب كيف يقلل من الأكل؟ يلجأ إلى الصيام، إذا لجأ إلى الصيام تحقق له ما أراد، فهذا لا يمنع من صحة الصيام إذا كان الهدف من ذلك تخفيف الوزن، أن يخف وزنه وأن تخف علته بسبب امتناعه عن امتلاء معدته بالأطعمة، لأنه يعرف إذا كان على غير صيام قد يأكل بقصد وقد يأكل بدون قصد، لكن إذا كان صائم ينهى عن الطعام. الهدف من الصيام هذا ليس شهر رمضان أو ليس أيام البيض أو ليس العشر من ذي الحجة، وإنما أراد بهذا العمل أن يخفف من وزنه، فإذا استصحب النية فلا مانع. كذا؟ نعم. أو قصده في نية الحج رؤية البلاد النائية ونحوه، يعني إنسان إذا كان أراد أن يحج ونوى الحج وقال أريد أن أرى مكة وأريد أن أرى المدينة وأقف على حالة البلاد المقدسة وأستمتع برؤية الحرمين وأقفل عيني برؤية الكعبة، نقول لا مانع، لا يمنع هذا، لكن إذا كان الهدف من الألف إلى الياء هو رؤية هذه الأشياء دون أن يكون هناك قصد فلا. نعم. أو قصده في نية الحج رؤية البلاد النائية ونحوه، لأنه قصد ما يلزم ضرورة كنية التبرد. كنية التبرد، إنسان أراد أن يغتسل عليه جنابة، لكن قال أريد أتبرد، تقول الجنابة ما هو لازم ترتفع، نقول ما ارتفعت. إنسان أراد رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة، نقول نعم هذا نوى التبرد، نقول لا يكفي. آخر نوى النظافة، قال أريد أغتسل أزيل ما علق بي من أدران وما علق بي جسمي من عرق وغير ذلك، نقول لا يكفي. لكن إنسان نوى رفع الحدث وأزال هذه الأمور، نقول له نعم. نعم. كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث، وقال ابن الجوزي مع نية رفع الحدث، لكن لو لم ينوي رفع الحدث وإنما نوى التبرد فقط فلا يرتفع الحدث. نوى النظافة فقط، لو من الصباح إلى المغرب هو يغسل بصابون وبشامبو جميع المبيدات وجميع المنظفات ما ارتفع الحدث لأنه لم ينوي. نعم. وقال ابن الجوزي في الممتزج بشوب من الرياء أو حظ النفس، يعني ممتزج يعني مختلف بما يشوبه من الرياء، يعني ما هو رياء كامل وليس عملا خالصا كامل وإنما يجمع بينهما. نعم. إذا تساوى الباعثان فلا له ولا عليه. الباعثان يعني الباعث النية وشيئا من الرياء. نعم. فلا له ولا عليه، وإلا أذيب وأدم بقدره. نعم. وكلام غيره يدل على أن شوب الرياء يبطل، لأنه إذا خالط المسألة الرياء فإنه يبطل، وهو الشرك الأصغر، سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالرياء وهو الشرك الأصغر. نعم. والأفضل أن تقارن النية التكبير للإحرام. متى السؤال الآن، متى تكون النية؟ أفضل وقت لها عندما يريد الإنسان أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر، أنه يصلي العصر، أنه يصلي المغرب، أنه يصلي العشاء إلى آخره. أفضل وقت للنية قبيل التكبير، ولا يضر أن تتقدم قليلا، لكن قبل الوقت لا. لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول إنها ركن، وإذا كانت ركن الركن لا يكون قبل دخول الوقت. نعم. والأفضل أن تقارن النية التكبير للإحرام لقارن تكبيرة الإحرام، لأن عندنا الصلاة قلنا لغة الدعاء، تعريف الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يعني لو أن إنسانا وقف ما قال الله أكبر، على طول وقف وقال الحمد لله رب العالمين وقرأ الفاتحة، نقول ما صحة الصلاة لأنك لم تفتتحها بالتكبير. إنسان آخر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد إلى آخره، قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إلى آخره، ثم بعد ذلك ما ولم يقل السلام عليكم ورحمة الله، فنقول ما تمت الصلاة. فالصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم. والأفضل أن تقارن النية التكبير للإحرام لتقارن العبادة، تكون مقترنة بالعبادة. نعم. وخروجا من الخلاف، وخروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يقول أنها ركن، والركن لا يكون قبل دخول الوقت. نعم. فإن تقدمته أي التكبير النية بزمن يسير لا يضر. نعم. لا إن كان التقدم قبل دخول وقت أداء مكتوبة وراتبة، ولم يرتد من قدم النية على التكبير أو لم يفسخها أي النية قبله صحت الصلاة. نعم. لأن تقدم نية الفعل عليه لا تخرجه من كونه منويا كالصوم، كالصوم من المساء، والإنسان ينوي أنه صائم، ينوي أنه غدا إن شاء الله صائم وتقدمت قبلها في الليل، ولا يضر وجود ما يبطلها. أذكر سألنا سؤال في الصيام، قلنا إن النية يأتي بها الإنسان إذا أراد أن يصوم، ولا يضر أن يوجد ما أن يوجد بعد النية ما يتعارض مع الصيام. بمعنى ما معنى هذا؟ معناه أني أنا نويت مثلا، قلت أني غدا إن شاء الله سأصوم، نويت هذا الساعة 10 أو 11 أو 12، لا مانع بعد هذه النية أن يوجد من الإنسان أكل أو شرب أو جماع قبل طلوع الفجر، فلا مانع أن يوجد بعد النية ما يعارضها. نعم. كالصوم وكبقية الشروط، ولأن في اعتبار المقارنة حرجا ومشقة فوجب سقوطها لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن تقدمت النية الوقت لم تعتبر الاختلاف في كونها ركنا. فإن تقدمت قبل الوقت، يعني مثلا الآن نقول نوى صلاة الفجر، صلاة الفجر ما دخل وقت، في الصباح نوى لصلاة الظهر نقول ما جاء وقت، لأنه لا تكون النية إلا بعد دخول الوقت. نعم. لأنه من العلماء من يقول إنها ركن، والركن لا يمكن أن يتقدم على الصلاة. نعم. فإن تقدمت النية الوقت لم تعتبر الاختلاف في كونها ركنا، وهو لا يتقدم الوقت كبقية الأركان، وكذا إن ارتد أو فسخها لبطلانها بذلك. نعم. ويجب استصحاب حكمها أي النية يعني الآن هو نوى نوى الصلاة وتوضأ وصلى الركعة الأولى والثانية وتشهد في الصلاة الرباعية وقام للثالثة وقام للرابعة وتشهد التشهد الأخير ثم سلم، يجب أن تكون النية مستمرة معه في هذا الفعل. أما لو أنه وجدت النية ثم بعد ذلك أبطلها ثم صلى، نقول ما دامت النية باطلة فلا أبطلتها فلا يمكن أن يعتد بها. فهذا معنى قوله ويجب ما دامت النية واجبة. اتفقنا الآن أن النية واجبة، أليس كذلك؟ يجب أن يستصحب حكمها، يجب المقارنة بحكم النية وهو العزم على الفعل حتى ينتهي. حتى ينتهي، لو أن إنسانا مثلا نوى صلاة الظهر ثم كبر وصلى الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فلما جلس للتشهد الأخير ألغى النية، نقول بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنك لم تستصحب النية معك في كل صلاتك وألغيتها قبل إتمام الصلاة. نعم. ويجب استصحابه.